بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. كنا قد توقفنا في كتاب الفوائد البديعة فضل الصحابة وذم الشيعة، فنستكمل يعني المسيرة معه، وتكلمنا عن مقدمة الكتاب لأنه مهم يعني تحصين المسلمين ومعرفة المسلمين، شرف الصحبة، وحتى يتعبدوا لله عز وجل بحب الصحابة رضي الله عنهم، وأيضا يعني حتى يعرفوا يعني أن الشيعة قبحهم الله مع اعتقادهم يعني كفر الصحابة أو ردة الصحابة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لا يسلم لهم يعني اسم الإسلام، يعني خرجوا من دائرة الإسلام. الذي يكفر الصحابة يعني ليس بمسلم، فمن اتهمهم بالبخل أو بالجبن مثلا ففيه الأدب، يضرب ويحبس حتى يتوب يعني من ذلك. ولكن يعني من اعتقد كفرهم وردتهم بعد النبي صلى الله عليه وسلم فهذا كافر خارج من الملة، لا يكون يعني من جملة يعني الفرق حتى النارية التي يعني لا تخلد يعني في النار، ولكن يكون يعني قد يعني ضل ضلالا بعيدا، كما قال ابن القيم في النونية: إن الروافض شر من وطئ الحصى من كل طائفة ومن إنسان، فهم أشر من اليهود والنصارى. وهم طبعا لا يعترفون بالقرآن، لأن طبعا لو جرحنا اللي وصلوا لنا القرآن والسنة فيبقى أبطلنا الكتاب والسنة. لو اعتقدنا أن واحد من رواة الحديث مثلا ضعيف أو مطعون في عدالته فهذا يضعف الحديث. فلما الشيعة كفروا الصحابة وهم في الواقع لا يعترفون بالبخاري ومسلم والترمذي وكتب السنة لهم كتبهم، وكلها كذب وكلها يعني افتراء. أيضا اعتقادهم بأن عائشة رضي الله عنها يرمونها بما برأها الله عز وجل منه، فهذا تكذيب بالقرآن. ولو لم تكن لهم عقيدة إلا هذه العقيدة لكانت كافية أيضا يعني في إخراجهم من ملة الإسلام. كذلك هم يعتقدون تحريف القرآن، ويقولون بأن عندهم يعني قرآن فاطمة يعني ثلاثة أضعاف القرآن الموجود يعني بين أيدي المسلمين من أهل السنة. فإن قيل لهم أين هذا القرآن فيقولون يعني مع المهدي المنتظر هيأتي به في آخر الزمان، يعني هم عايشين بدون قرآن، ويقولون يعني ليس في حرف واحد من القرآن الذي بأيديكم، يعني يبدو أنه باللغة اللاتينية أو بالإنجليزية ليس باللغة العربية، لأن فيهوش حرف واحد من يعني من القرآن الذي بأيدينا الحروف العربية. ولهم اعتقادات يعني أخرى يعني كفرية، منها البداء. لو قلت لهم يعني لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبيعونك تحت الشجرة، الله عز وجل أخبر أنه رضي عن الصحابة، وهذه الصفة صفة قديمة، رضي عنهم قبل أن يخلقهم، وإن ربنا عز وجل يعلم يعني كيف يعملون. فيقولون بدا له يعني بعد ذلك أنه هو زي واحد بيغير رأيه، يعني هذا اعتقاد يعني في الله عز وجل، كما تعتقد اليهود. يعني اليهود يقولون إن الله لما رأى الفساد استشرى في الناس بكى حتى رمضت عينه وقال لماذا خلقت الإنسان. يجوزون على الله عز وجل المرض والندم وإنه يجرب ويستفيد بالتجربة يعني فائدة جديدة. فهم يعني شبه اليهود، بل هم أضل سبيلا، ويعتقدون بأن علي سوف يعود يعني في آخر الزمان. ولما سئل الحسن بن علي عن ذلك فقال: لو علمنا ذلك لما زوجنا نساءه وما قسمنا ما له. لو كنا نعتقد أن علي سوف يرجع مرة ثانية ما تزوجت نساءه ولا قسم يعني ماله. فهم نفس أئمة أهل البيت ردوا يعني على هذه العقائد الباطلة، ويقولون بأن عائشة سوف ترجع وسوف يقيم عليها الحد، يعني سوف يرجمها المهدي المنتظر، وغير ذلك من العقائد الكفرية. أيضا يعتقدون بتحريف القرآن، ولهم كتاب يسمى فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب، يعني وطبعا هذا تكذيب لقول الله عز وجل: إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون. طبعا يعني هم لا يعترفون بالقرآن الذي بأيدينا والذي يبين يعني أن الله عز وجل حافظ الذكر، والذكر ليس القرآن وحده بل القرآن والسنة، لأن السنة أيضا من الذكر، كما قال تعالى: وأنزلنا الذكر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. نزل إليهم القرآن، والذكر هو السنة، فالله عز وجل حافظ الكتاب وحافظ السنة. فأي إنسان يعتقد بأن القرآن محرف هذا خارج من ملة الإسلام. لماذا؟ لأن الله جل تكفل بحفظه وقال عن الكتب السابقة بما استحفظ من كتاب الله، واكل الحفظ الكتب السابقة يعني إلى يعني أربى بها اليهود والنصارى فزادوا ونقصوا وحرفوا وبدلوا وغيروا، ولكن الله جل بنفسه حفظ القرآن بل حفظ السنة وقال إن نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون. فتكلمنا عن مقدمة الكتاب في الدرس السابق في كتاب فوائد البديع فضل الصحابة وذم الشيعة، ونبدأ نتعرف عن الصحابي، من هو الصحابي وعدة الصحابة وعدد الصحابة وطبقات الصحابة رضي الله عنهم. من هو الصحابي؟ يقول الصحبة في اللغة يتحقق مدلولها في شخصين بينهما ملابسة ما كثيرة أو قليلة حقيقة أو مجازا. قال عز وجل فقال لصاحبه هو يحاوره، يقول ولو صاحب الإنسان رجلا ساعة من نهار أو لازمه في بعض أسفاره لدخل في ذلك، لأنه يصدق أن يقول صحبت فلانا في سفري ساعة من النهار. وتوسع في إطلاق الصحبة بين العقلاء والجمادات، ومنها تسمية عبد الله بن مسعود صاحب السواك والنعلين والوسادة، كان يحمل سواك النبي صلى الله عليه وسلم ونعليه، وكان يدخل لنعليه، وكان يلبسه الخفين ويخلع ويحمل له حذاءه ويحمل له سواكه، فكان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، حتى كان يظن بعضهم أنه من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا بالنسبة لمعنى الصحبة في اللغة. أما في الاصطلاح فقد قال الحافظ ابن حجر وأصح ما وقفت عليه من ذلك أن الصحابي من لقى النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به، يعني كل كلمة لها مدلول ولها معنى، والتعريفات لابد أن تكون قاطعة مانعة. فقال من لقى النبي، ما قالش من رأى. لماذا؟ لأن لو قلنا من رأى هنخرج عبد الله بن أم مكتوم من الصحابة لأنه لم يره، هنخرج النجاشي لأنه لم يستطع الوصول إليه، هنخرج محمد بن أبي بكر اللي اتولد قبل الوفاة النبوية بثلاثة أشهر، كان صغير لم يره ولم يعقل يعني في وقت معاصرته للنبي صلى الله عليه وسلم. فقوله من لقى يعني من كان يعني معاصرا وكان يمكن أن يراه، ولكن منع مانع من عمى مثلا أو من صغر سن أو من عدم استطاعة الوصول إليه كأصحاب النجاشي، لو أراد أن يذهب إليه لقتله قومه. فيقول الحافظ ابن حجر، وطبعا المصطلحات الحديثية يعني استقرت في زمن الحافظ ابن حجر لأنه طبعا أمير المؤمنين في الحديث، وهو بحق يعني خاتمة الحفاظ، يعني ما جاء بعد الحافظ ابن حجر مثله. فيقول أصح ما وقفت عليه من ذلك أن الصحابي من لقى النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به. فقد يقابله أحد ويرى النبي صلى الله عليه وسلم أو يلقاه ولكنه في هذا الوقت ليس مؤمنا به وآمن يعني بعد وفاته، زي كعب الأحبار مثلا، هو تابعي مخضرم عاصر النبوة ولكنه أسلم في الدولة العمرية فحرم من شرف الصحبة، فهو تابعي مخضرم. مخضرم يعني لقى عصرين، يعني عصر الجاهلية وعصر الإسلام، ولكنه لم يسلم في عهد النبوة ولذلك حرم من شرف الصحبة. فلابد أن يكون وقت لقائه بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به حتى يتشرف بوصف الصحبة. ومات على الإسلام، ممكن يكون رأى النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ولكنه ارتد ومات، يعني هو بعيد عن الإسلام، يبقى خرج من وصف الصحبة. فالصحابي هو من لقى النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام. يمكن أن نزيد زيادة وإن تخللت ردة على الراجح من أقوال العلماء، زي عبد الله بن أبي الصرح اللي هو كان مسلما ثم ارتد ثم عاد إلى الإسلام مرة ثانية، وذهب به عثمان إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكان قريبا لعثمان من أجل أن يبايعه، والنبي صلى الله عليه وسلم أمسك عنه أنه كان يكتب الوحي، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمسك عنه من أجل أن يقتله أحد لأنه كان مرتدا، وبعد ذلك بايعه يعني قنه أمسك عنه حتى يقتله أحد. قال أحدهم هل غمست لي يا رسول الله؟ قال ما كان للنبي أن تكون له خائنة الأعين، الأنبياء أصدق الناس، ناس لا يجوز للنبي أن يغمز لأحد. أو فهو ارتد ورجع للإسلام تاني. في قالوا لو راجع يشترط أن يرجع في حياته، يعني يراه بعد رجوع إلى الإسلام، وفي قالوا أنه هو يرجع حتى لو رجع بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم لا يشترطون أن يراه مرة ثانية أو يلقى النبي صلى الله عليه وسلم مرة ثانية بعد أن عاد إلى الإسلام. فيكون التعريف الصحيح للصحابي من لقى النبي ليس من رأى، من لقى النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام وإن تخللته ردة، على الراجح من أقوال العلماء. يقول: فيدخل في من لقيه من طالت مجلسته أو قصرت، ومن روى عنه أو لم يروي، لأن مش كل الصحابة رووا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومن لم يره لعارض كالعمى كعبد الله بن أم مكتوم، ويخرج بقيد الإيمان من لقيه كافرا ولو أسلم بعد ذلك، فهو لقاه ولم يكن مؤمنا في هذا الوقت، إذا لم يجتمع به مرة أخرى. وقوله به يخرج به يخرج من لقيه مؤمنا بغيره كمن لقيه من مؤمن أهل الكتاب قبل البعثة. وهل يدخل من لقيه منهم وآمن بأنه سيبعث أو لا، أو لا يدخل؟ زي مين؟ زي ورقة بن نوفل وبحير الراهب وأمية بن أبي الصلت اللي هم المتحنفين أو المتحنثين يعني في الجاهلية. فورقة بن نوفل لما عرضت عليه خديجة وذهبت بالنبي صلى الله عليه وسلم إليه وقالت: اسمع ما يقول ابن أخيك، وأخبره النبي صلى الله عليه وسلم بما حدث بحراء، فقال: هذا الناموس الذي نزل على موسى، فأمن بالوحي وقال: ليتني فيها جذعا إذ يخرجك قومك. قال أو مخرجيهم، فقال: ما أتى أحد مثل ما جئت به إلا عودي. وقال: إن يدركني يعني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. فهذه نية إيمان وعزيمة على الإيمان. ثم لم يلبث ورقة أن توفي، كان كبير السن ومات بعد ذلك، يعني ما أدرك يعني بعثة النبي صلى الله عليه وسلم يعني إلا ما حدث بحراء. فالنبي صلى الله عليه وسلم رأى له قال: لا تسب ورقة فإني رأيت له جنة أو جنتين، ورأى يعني في هيئة حسنة. فلذلك يعني بعض الناس بيعد من الصحابة. فيقول: هل يدخل من لقيه منهم وآمن بأنه سيبعث أو لا يدخل؟ قال: محل احتمال، ومن هؤلاء بحيرة الراهب ونظراؤه. ويدخل في قوله مؤمنا به كل مكلف من الجن والإنس، وخرج بقوله مات على الإسلام من لقيه مؤمنا به ثم ارتد ومات على ردته والعياذ بالله. ويدخل فيه من ارتد وعاد إلى الإسلام، يعني يدخل في شرف الصحبة أيضا من ارتد وعاد إلى الإسلام قبل أن يموت، سواء اجتمع به مرة أخرى أم لا، إنه شاف النبي صلى الله عليه وسلم أو لقيه مرة أخرى يعني بعد عودته إلى الإسلام أو لا. قال: وهذا هو الصحيح المعتمد. هذا من الإصابة في تمييز الصحابة لشيخ الإسلام ابن حجر العسقلاني. وروي عن سعيد المسيب سيد التابعين أنه كان لا يعد في الصحابة إلا من أقام مع النبي صلى الله عليه وسلم سنة فصاعدة، أو غزا معه غزوة فصاعدة. قال: والعمل على خلاف هذا القول، لأنهم اتفقوا على عد جمع جم من الصحابة لم يجتمعوا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا في حجة الوداع، فاجتمع معه 100,000 في حجة الوداع، وحضروا يعني هذا المحفل العظيم حجة الوداع وخطبة الوداع 100,000 من الصحابة الكرام رضي الله عنهم. واشترط بعضهم أن يكون حين اجتماعه به بالغا، وهو مردود أيضا أنه يخرج مثل الحسن بن علي ونحو من أحداث الصحابة، أن لا يشترط أن يكون بالغا. واشترط بعضهم في الرأي أن يكون بحيث يميز ما يرى، يكون 5-6 سنين مثلا، يعني كما في محمود بن ربيعة لما قال: عقلت مجة من رسول الله صلى الله عليه وسلم مجاة في وجهي وأنا ابن 5 سنين. فبعضهم قال: لابد أن يكون عاقلا مميزا. قال ابن حجر: محل نظر وعمل من صنف في الصحابة يدل على أنه يكتفى بمجرد حصول الرؤية، فإنهم ذكروا محمد بن أبي بكر وإنما ولد قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بثلاثة أشهر وأيام، ومخرجين لحاجة الوداع، فولدت أسماء بنت عميس امرأة أبي يعني بكر يعني محمد بن أبي بكر، وهم بذي الحليف. قال البخاري في صحيح: من صاحب النبي صلى الله عليه وسلم أو رآه من المسلمين فهو من أصحابه. وبيستشهد بكلام البخاري أن هذا يعتبر صحابي، لا يشترط أن يعيش معه سنة أو يغزو غزوة أو يكون بالغا أو يكون مميزا. وقال علي بن المديني شيخ البخاري: من صاحب النبي صلى الله عليه وسلم أو رآه ولو ساعة من نهار فهو من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، تشرف بشرف الصحبة. قال ابن حجر ابن حزم رحمه الله: أما الصحابة رضي الله عنهم فهو كل من جلس النبي صلى الله عليه وسلم ولو ساعة وسمع منه ولو كلمة فما فوقها، أو شاهد منه عليه السلام أمرا يعيه، ولم يكن من المنافقين الذين اتصل نفاقهم واشتهر حتى ماتوا على ذلك، ولا مثل من نفاه عليه السلام باستحقاقه كهيت المخنث ومن جرى مجرى، فمن كان كمن وصفنا أولا فهو صاحب، وكلهم عدل إمام فاضل رضي، فرض علينا توقيرهم وتعظيمهم وأن نستغفر لهم ونحبهم، وتمرة يتصدق بها أحدهم أفضل من صدقة أحدنا دهره، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفهم. يعني لما نشوف أن نتصدق بتمرة، فما تشوف وصف النبي صلى الله عليه وسلم أبلغ، يقول: لو أنفق أحدكم مثل أحد، لو عنده ذهب زي جبل أحد وتصدق به مش هيساوي ينعد لحفن التمر من الصحابة رضي الله عنه، لأنهم بذلوا حين احتاج الإسلام يعني إلى البذل، وأيضا لعظيم تقواهم لله عز وجل، والذرة من صاحب تقوى أفضل من أمثال الجبال عبادة من المغترين. أيضا نلاحظ أن هذا الكلام النبي صلى الله عليه وسلم ما قاله لنا يعني في القرن الرابع عشر والخامس عشر، بل قاله لمتأخر الصحبة لما حدث خلاف بين خالد بن الوليد وعبد الرحمن بن عوف. عبد الرحمن بن عوف من السابقين الأولين من المهاجرين، وخالد بن الوليد يعني قريب من فتح مكة، يعني في الفترة بين صلح الحديبية وفتح مكة، ولما يعني سب خالد عبد الرحمن بن عوف فالنبي صلى الله عليه وسلم غضب لعبد الرحمن بن عوف وقال: لا تسبوا أصحابي، والذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا، فيخاطب خالد بن الوليد وأيضا صحابي ولكن متأخر الصحبة عن عبد الرحمن بن عوف، فقال: لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم، يعني الصحابة السابقين والأولين من المهاجرين والأنصار ما بلغ مد أحدهم، يعني إنفاق يعني حفن الطعام ولا نصيفه أي ولا نصفه، فكيف بحال من ليس بصحابي مع الصحابة أصلا. وذلك لما اختلف العلماء هل عمر بن عبد العزيز أفضل أو معاوية بن أبي سفيان، فقال بعض علماء السنة: موقف واحد من معاوية مع النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من عمر بن عبد العزيز وأهل بيت. فشرف الصحبة لا يدنيه شرف. فإحنا عندما نتكلم عن الصحابة نحس أننا نتكلم عن قمم شامخة عالية، يعني لا يمكن أحد يصل إلى هذه القمم العالية، كما قال يعني بعض الصحابة أن الله جل اطلع على قلوب العباد فوجد قلب محمد صلى الله عليه وسلم يعني أصفى وأنقى قلوب العباد فابتعثه برسالته، ثم نظر في قلوب العباد فوجد قلوب الصحابة يعني أبر قلوب العباد بعد قلب النبي صلى الله عليه وسلم، فجعلهم وزراء نبيه. فاختيار واصطفاء الله عز وجل اختار هؤلاء لأن يصحبوا النبي صلى الله عليه وسلم، بالإضافة إلى ما كان يفيض عليهم من الأحوال الإيمانية ومن المعارف ومن العلم النافع ومن معاصرة التنزيل ومن التشرف برؤية البشير النذير. وذلك يقول أنس: ما نفضنا أيدينا من دفن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أنكرنا قلوبنا، يعني مجرد ما دفنوا الجسد الشريف تغيرت القلوب، فقدوا مصدرا عظيما من مصادر الرقي الإيماني وهو معاشرتهم ومعاصرتهم للنبي صلى الله عليه وسلم. فيقول: وكلهم عدل إمام فاضل رضي، فرض علينا توقيرهم وتعظيمهم وأن نستغفر لهم ونحبهم، وتمرة يتصدق بها أحدهم أفضل من صدقة أحدنا دهره كله. وكما قالت عائشة رضي الله عنها: يعني لو ساعة من أحدهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني خير من أحدكم ولو عمر عمر نوح، لو واحد منا عمر عمر نوح ألف سنة أو عمر الدعوة ألف سنة إلا خمسين عاما مش هيساوي ساعة من الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كان من ذكرنا على عهده عليه السلام صغيرا أو بلغا، فقد كان نعمان بن بشير وعبد الله بن الزبير والحسن والحسين ابن علي رضي الله عنهم أجمعين من أبناء العشرة فأقل إذ مات النبي صلى الله عليه وسلم. عدة الصحابة أو عدد الصحابة يقول: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد دخل الناس في دين الله أفواجا كما بشره الله عز وجل بقوله إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. وهذه الآية نزلت في ثاني أيام التشريق، وطبعا الفتح كان في السنة الثامنة، إن قصد بذلك فتح مكة أو صلح حديبية كان في السنة السادسة. وقال كعب بن مالك في قصة توبة الله عليه والمسلمون كثير لا يجمعهم كتاب حافظ، وهذا كان في السنة التاسعة عام الوفود. ونقل الشافعي رحمه الله أو نقول رضي الله عنه بنية الدعاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قبض والمسلمون 60,000 30,000 بالمدينة وثلاثون ألفا في قبائل العرب غيرها. قال الدكتور فاروق حمادة وعلى أي حال فعددهم كبير جدا، إلا أن الذين وصلتنا أسماؤهم مع أن بعضهم اختلف في صحبته لا تصل إلى معشار هذا المختار، اللي هو إيه يعني قلنا دول 60,000 في شلاء عندنا إيه 6,000 أسماء الصحابة الذين وصلنا يعني أسماؤهم، كما يقول حافظ ابن حجر في الإصابة، يقول ابن حجر قد جمع في كتابه هذا جل الكتب المتقدمة زي الاستيعاب لابن عبد البر وكذلك أسد الغابة لابن الأثير، هي الكتب اللي صنفت في الايه في الصحابة. فالحافظ ابن حجر متأخر وعالم مجتهد، فجمع يعني في كتابه جل أو أكثر الكتب المتقدمة التي ترجمت الصحابة مع المختلف فيهم أو الذين قيل فيهم شخصان وهم شخص واحد، اختلاف الكنى أو الاختلاف في الاسم. فبلغ عددهم رجالا ونساء 12,297 نفسا، 12,297. ثم إن الرواة للحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلون إلى عشر هذا المقدار، يعني دول 12,000 يبقى 1,200 تقريبا هم اللي إيه رواة الأحاديث. قال الحاكم الرواة عن النبي صلى الله عليه وسلم 4,000، وتعقبوا الذهبي بأنهم لا يصلون إلى 2,000 بل هم 1,500. وقال ابن كثير الذين روى عنهم أحمد في مسنده 980 نفسا، 980 واحد من الصحابة، وقع في الكتب الستة من الزيادات على ذلك قريب من 300 صحابي، يبقى 1,280. ولو قلنا في الكتب الثانية غير الكتب الستة والمسند يقرب مثلا من 1,500 الصحابي الذين وردت يعني أسمائهم. ده بالنسبة لعدد الصحابة. كيف يعرف الصحابي بأنه صحابي؟ تعرف صحبة الصحابي بعدة طرق. واحد التواتر، تواتر أخبار كثيرة جدا أتتنا، يستحيل أن يتواطأ أصحابه على الكذب بأن أبو بكر وعمر ويعني عثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وسعيد وغيرهم يعني من الصحابة، فهؤلاء بالنقل المتواتر وصل إلينا أنهم يعني من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا أول ما تعرف به الصحبة، التواتر الذي يقطع به لكثرة الناقلين كأبي بكر وعمر وبقية العشرة. الأمر الثاني الاستفاضة، الحديث المستفيد اللي بيكون رواه ثلاثة أو أكثر، ثلاثة أو خمسة أو سبعة مثلا، ما لم يصل إلى حد التواتر. فكعكاشة بن محصن وضمام بن ثعلبة مثلا، أبو موسى الأشعري، معاذ بن جبل، يعني غيرهم يعني من الصحابة اللي هم إيه لم يصل الأمر إلى حد التواتر، وإن كان بعضهم يعني يصل إلى التواتر أيضا. الوسيلة الثالثة هي شهادة صحاب، شهادة صاحب معلوم الصحبة بالتصريح، كما شهد أبو موسى الأشعري لحممة الدوسي بالصحبة. يجي مثلا واحد صحابي معروف يقول إن فلان ممن صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، والصحابة طبعا لا يكذبون، يعني نزههم الله عز وجل عن هذه القبيحة، ولم يثبت عن صحابي واحد كذبا، فكانوا أصدق الناس إيمانا وأقوالا وأحوالا. أيضا يثبت شرف الصحبة بأن تابعي ثقة يقول إن فلانا صحابي، زي سعيد بن مسيب مثلا، سعيد بن جبير، قتادة بن دعامة، أبو مسلم الخولاني أو إدريس الخولاني، فيعرف بقول تابعي ثقة أن فلانا صحابي. خمسة، أن يخبر عن نفسه بأنه صحابي بشرط أن يكون معلوم العدالة كما جزم به الآمدي وآخرون، وأن يكون معاصرا للنبي صلى الله عليه وسلم. ما يجيش هو تولد بعد النبي صلى الله عليه وسلم لاحق برفيق الأعلى يعني 100 سنة مثلا أو 120 سنة ويزعم أنه صحابي وقد انتهى وعاصر النبي صلى الله عليه وسلم بمضي 120 سنة من هجرته، بمضي 110 سنين، 110. أن الفترة المكية كانت الفترة المكية كانت 10 سنوات، والمدنية كانت 10 سنوات، والمكية 13 سنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قبل الوفاة قال: أرأيتكم ليلتكم هذه فإنه على رأس 100 سنة، منها لا يبقى على وجه الأرض ممن هو اليوم عليها أحد. فنجيش واحد يدعي الصحبة بعد هذه المدة، يعني بعد 100 سنة، يعني من وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وتوفي في بداية السنة 11 من الهجرة، يعني أول سنة 11 من الهجرة. ما يجيش واحد يدعي الصحبة ويكون هو عمره بعد ذلك، لأن اخترم هذا الجيل وانتهى من كان على وجه الأرض بعد 100 سنة من وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: وقد ذكر القرآن صحابيا وهو زيد، زيد بن حارثة، فلما قضى زيد منها وطر. وأضمر صحابيا آخر وهو أبو بكر الصديق رضي الله عنه بقوله: إذ يقول صاحبي لا تحزن إن الله معنا. يقول: وإذا ثبت لرجل أو لامرأة الصحبة فلا يمكن أن يخرج من حظيرتهم. مجرد ما يثبت بأحد الطرق السابقة أن فلان صحابي، لا يمكن أن يخرج من حظيرتهم، ولا يقبل لمزه بالنفاق إلا بإسناد صحيح كذلك. ولهذا لم نقبل قول من قال إن ثعلبة ابن حاطب الأنصاري هو من البدريين، والمقصود بقوله: منهم من عاهد الله لئن أتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. بعض الناس يقول هذه نزلت في حاطب، ثعلبة ابن حاطب الأنصاري. قلنا: من ثبتت يعني صحبته لا يمكن أن يخرج من حظيرتهم، ولا يقبل لمزه بالنفاق إلا بإسناد صحيح كذلك. ولهذا لم نقبل قول من قال إن ثعلبة ابن حاطب الأنصاري وهو من البدريين، هو المقصود بقوله تعالى: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. هذه القصة لا تصح سندا ولا متنا. أما سندا فهي من طريق معان بن رفاعة عن علي بن يزيد، كلاهما لا يصح حديثهما، ضعيف عن ضعيف. وأما متنا أنه لما كثرت يعني غنمه ذهب، يعني نزل فيه هذه الآية، ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يدفع الزكاة فرفض، وذهب إلى أبو بكر يدفع الزكاة فرفض. فمتنا يعني ما يعني هذا على غير مثال، أن واحد يجي يدفع الزكاة يرفض الإمام أخذ الزكاة، فهذا مخالف لقواعد الشرع. لأن إذا قبلت توبة الكافر يعني حتى لو ارتد ورجع مرة ثانية يقبل، ومنع الزكاة ليس بإيه، يعني لو منعها بخلا ليس كفرا مخرجا من الملة. وعلى القول بأنه حتى كفر مخرج من الملة لو استحل ذلك، فباب التوبة مفتوح، الإنسان يتوب إلى الله. يعني واحد كفر ورجع زي عبد الله بن أبي السرح، قلنا أنه كان صحابيا يكتب الوحي ثم ارتد ثم رجع مرة ثانية وقبله النبي صلى الله عليه وسلم وعينه عثمان أميرا على مصر. فيقول: هذه القصة لا تصح سندا ولا متنا. أما سندا فهي من طريق معالي بن رفاعة عن علي بن يزيد، وكلاهما لا يصح حديثهما. وأما متنا فالنبي صلى الله عليه وسلم قرر أن مانع الزكاة تؤخذ منه قصرا، وحارب أبو بكر الصديق مانع الزكاة. فإنسان لو منع الزكاة بخلا الإمام يأخذها منه عنه، يعني يرسل له من يأخذ منه يعني حق الله عز وجل. وبعضهم قال يأخذ شطر ماله عقوبة له. ويعني منع الزكاة في عهد أبو بكر كان منهم متأولة، تأولوا قوله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. قالوا النبي صلى الله عليه وسلم كان يعطينا الزكاة أو يعطينا زكاة النفوس بالدعاء وصل عليهم، يعني يدعو لنا مقابل أخذ الزكاة، فلا ندفعها لأحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم. ومنهم من منعها بخلا، ومنهم من منعها رد، ارتد ومنع الزكاة، فأطلق عليهم تغليبا حروب الردة، ولم يكونوا جميعا مرتدين. يقول: أما متنا فالنبي صلى الله عليه وسلم قرر أن مانع الزكاة تؤخذ منه قصرا، وحارب أبو بكر الصديق رضي الله عنه مانع الزكاة، فكيف يرفض أخذها رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر. طبقات الصحابة رضي الله عنهم: الطبقة الأولى قوم أسلموا بمكة مثل أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وغيرهم، هم السابقين يعني في الثلاث سنين الأولى أو الأربع سنين الأولى. الطبقة الثانية أصحاب دار الندوة، وذلك أن عمر بن الخطاب لما أسلم يعني بعد 40 امرأة تقريبا ورجل، بعد تقريبا في السنة الثالثة أو الرابعة لما أسلم وأظهر إسلامه حمل النبي صلى الله عليه وسلم إلى دار الندوة فبايعه جماعة من أهل مكة. الطبقة الثالثة المهاجرة إلى الحبشة، الهجرة الأولى والثانية. الطبقة الرابعة الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم عند العقبة، عقبة يعني منها، فيقال فلان عقبي اللي هي بيعة العقبة الأولى، ودول طبعا كان من الأنصار كلهم يعني. الطبقة الخامسة أصحاب العقبة الثانية كانوا 70 غير النساء 12 امرأة تقريبا، أكثرهم من الأنصار. الطبقة السادسة أول المهاجرين الذين وصلوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بقباء. النبي صلى الله عليه وسلم المهاجر قعد بقباء أسبوعين تقريبا أو ثلاثة، وأسس المسجد الذي أسس على التقوى مسجد قباء، وبعدين دخل المدينة وأسس مسجده النبوي. قبل أن يدخل المدينة ويبني المسجد، الطبقة السابعة أهل بدر الذين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم لعل الله قد اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. طبعا بدر كانت في رمضان من السنة الثانية. الطبقة الثامنة المهاجر الذين هاجروا بين بدر والحديبية، يعني بين رمضان من السنة الثانية والحديبية ذي القعدة من السنة السادسة. الطبقة التاسعة أهل بيعة الرضوان الذين أنزل الله تعالى فيهم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجر، كانوا 1400 صحابي في بيعة الرضوان في صلح الحديبية، كان في ذي القعدة من السنة السادسة من الهجرة. الطبقة العاشرة المهاجرة بين الحديبية والفتح من سنة 6 لسنة 8، يعني الفتح كان في رمضان من السنة الثامنة، منهم خالد بن وليد وعمر بن العاص وأبو هريرة، وأتى في يعني خيبر يعني في السنة السابعة وغيرهم. الطبقة الحادية عشرة فهم الذين أسلموا بعد الفتح يوم الفتح، وهم جماعة من قريش، منهم أبو سفيان بن حرب وأبو سفيان بن الحارث بن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وأبو هريرة ومعاوية بن أبي سفيان ويزيد وأبو سفيان بن حرب وهند زوجة أبي سفيان، فهم الذين أسلموا يوم الفتح وهم جماعة من قريش. طبقة الثانية عشرة صبيان وأطفال رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح وفي حجة الوداع وغيرها، وعدادهم في الصحابة مثل السائب بن يزيد وعبد الله بن ثعلبة ابن أبي صعير، ومنهم أبو طفيل عامر بن واثلة وأبو جحيفة وهب بن عبد الله. فدي طبقات الصحابة. أما عدالة الصحابة رضي الله عنهم ووجوب محبتهم فهذا أمر ليس نافلا من النوافل، ولكن واجب على كل مسلم أن يعتقد عدالة الصحابة وأن يحب الصحابة وأن يترضى عنهم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله اتفق أهل السنة على أن الجميع عدول، ولم يخالف في ذلك إلا شذوذ من المبتدعة. ثم نقل عن الخطيب في الكفاية فصلا نفيسا في ذلك، فقال عدالة الصحابة ثابتة معلومة بتعديل الله عز وجل لهم وإخباره عن طهارتهم واختياره لهم، فمن ذلك قوله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس، فالمشافهون بها الصحابة، وقوله وكذلك جعلناكم أمة وسطا، وسطا يعني عدولا، قال أوسطهم يعني أعدلهم، وقوله عز وجل لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبيعونك تحت الشجرة، فعلم ما في قلوبهم يعني من الصدق والإيمان، وقوله تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، قال في آيات يطول ذكرها وحديث شهيرة يكثر تعدادها، وجميع ذلك يقتضي القطع بتعديلهم، ولا يحتاج أحد منهم مع تعديل الله عز وجل إلى تعديل أحد من الخلق، على أنه لو لم يرد من الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم فيهم شيء مما ذكرناه لأوجبت الحال التي كانوا عليها من الهجرة والجهاد ونصرة الإسلام وبذل المهج يعني الأرواح والأموال وقتل الآباء والأبناء والمنصحة في الدين وقوة الإيمان واليقين القطع على تعديلهم والاعتقاد بنزاهتهم لنزاهتهم وأنهم كافة أفضل من جميع الخالفين بعدهم والمعدلين الذين يجيئون من بعدهم، هذا مذهب كافة العلماء ومن يعتمد قولهم. ثم روى بسنده إلى أبي زرع الرازي قال إذا رأيت الرجل ينتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه زنديق، وذلك أن الرسول حق والقرآن حق وما جاء به حق، وإنما أدى إلينا ذلك كله الصحابة وهم يريدون أن يجرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنة، والجرح بهم أولى وهم زنادق. هذا الكلام منقول من الإصابة. فأصحاب رضي الله عنهم كلهم عدول بتعديل الله عز وجل لهم وتعديل رسوله صلى الله عليه وسلم، فهم أعدل من أئمة الجرح والتعديل الذين يقبل قولهم ويعتد بشهادتهم وحكمهم، وهذا ما يجب أن يعتقده كل مسلم. أيضا قال الطحاوي في بيان عقيدة أهل السنة والجماعة قال: ونحب أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ولا نفرط في حب أحد منهم. ينبغي أن يكون هذا الحب منضبط بالشرع، ما واحد مثلا يحب علي أكثر من أبي بكر لأن أبو بكر أفضل من علي، ولأنه هو الصحابة يعني أجمعوا على تقديم أبو بكر ثم يعني عمر ثم عثمان ثم علي، ترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة. ما فيش واحد يحب واحد مثلا يعني مفضول أكثر من فاضل، مع حب جميع الصحابة. قال: ونحب أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ولا نفرط في حب أحد منهم ونبغض من يبغضهم. يعني من العقيدة أيضا أن تبغض من يبغض الصحابة، فالولاء للصحابة، من يحبهم نحبه ومن يبغضهم نبغضه. وبغير الخير يذكرهم ولا نذكرهم إلا بخير، حتى ما حدث بينهم من قتال فنقول: تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. فهم لهم تأويلات وهم كانوا أئمة مجتهدين. قال: ولا نذكرهم إلا بخير، وحبهم دين وإيمان، وبغضهم كفر ونفاق وعصيان. فقول ولا نفرط في حب أحد منهم فيه رد على الشيعة في تفضيلهم علي رضي الله عنه على أبي بكر وعمر وعثمان، بل يعتقدون بطلان خلافة أبي بكر وعمر وعثمان، ويعتقدون يعني كفر الصحابة، يقولون بأن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بالخلافة لعلي، وأن الصحابة كتموا يعني هذا النص الجلي باستخلاف علي، ويعني بيعوا أبو بكر الصديق وهم كفروا بذلك. وهذا طبعا من الجهل والغباء. قبحهم الله لقد فضلهم اليهود والنصارى بخصلة. قيل لليهود: من خير أهل ملتكم؟ قالوا: أصحاب موسى. قيل للنصارى: من خير أهل ملتكم؟ قالوا: أصحاب عيسى. عرف طبعا أصحاب الأنبياء هم أفضل الناس، هم عشر الأنبياء وأخذوا من علمهم ومن أحوالهم الإيمانية. وقيل للشيعة: من شر أهل ملتكم؟ قالوا: أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، ولم يستثنوا منهم إلا القليل، وفي من سبوهم من هو خير ممن استثنوهم بأضعاف مضاعفة. أيضا يقول الشيخ الإسلام تيمية في الوسطية: يقول: من أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما وصفهم الله تعالى في قوله: والذين جاءوا من بعدهم يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: لا تسبوا أصحابي، فالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه يعني نصفه. ويقبلون ما جاء به الكتاب والسنة والإجماع من فضائلهم ومراتبهم، ويفضلون من أنفق من قبل الفتح وصلح الحديبية وقاتل على من أنفق من بعد وقاتل، وكلا وعد الله الحسنى. ويقدمون المهاجرين على الأنصار لأن الله جل قدمهم في الذكر، ولأنهم يدخلون الجنة قبل الأنصار، ولأن الأئمة يعني من قريش. ويؤمنون بأن الله عز وجل قال لأهل بدر: وكانوا 318 اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لعل الله اطلع على أهل بدر، وكنا نترجى على القطر، فكأنه يقول: إن الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. ومنالوا حسنات عظيمة جدا بشهود بدر، فمهما فعلوا يعني من سيئات فتقع مكفرة يعني مع الحسنة العظيمة. ولذلك لما قال الرجل: والله لا يدخلن حاطب النار، قال: كذبت، إنه قد شهد بدرا. وكان مناسبة الحديث أن حاطب بن أبي بلتاع لما أرسل كتاب يخبر أهل مكة بمسير النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا في المصطلح المعاصر يقولون خيانة عظمى، ومع ذلك يعني لما استأذن عمر في يعني أن يضرب عنقه يعني قال دعه لعل الله طلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، فشفع له شهود يعني بدر وبأنه لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة، اللي هم 1400 صحابي اللي بايعوا على الموت تحت الشجرة لا يدخل أحد منهم النار بل كلهم في الجنة كما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، بل رضي الله عنهم ورضوا عنه وكانوا أكثر من 1400 ويشهدون بالجنة لمن شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم كالعشرة وثابت بن قيس بن شماس وغيرهم، زي المرأة السوداء اللي قالت إني أصرع وإني أتكشف، زي عبد الله بن سلام لما النبي صلى الله عليه وسلم قال يدخل عليكم رجل من أهل الجنة، ويقرون بما تواتر به النقل عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وغيره من أن خير هذه الأمة بعد نبيه أبو بكر ثم عمر، ويثلثون بعثمان ويربعون بعلي رضي الله عنهم. وقال ابن كثير رحمه الله والصحابة كلهم عدول عند أهل السنة والجماعة، وقول المعتزلة الصحابة عدول إلا من قاتل عليا قول باطل مردود مرذول، وأما طوائف الروافض وجهلهم وقلة عقلهم ودعويهم أن الصحابة كفروا إلا 17 صحابيا وسموهم فهو من الهذيان بلا دليل إلا مجرد الرأي الفاسد عن ذهن بارد وهوى متبع، وهو أقل من أن يرد والبرهان على خلافه أظهر. قال الإمام ابن القيم في مدح الصحابة رضي الله عنهم يا باغي الإحسان يطلب ربه ليفوز منه بغاية الآمال، انظر إلى هدي الصحابة والذي كانوا عليه في الزمان الخالي، واسلك طريق القوم أين تيمموا، خذ يمنة ما الدرب ذات شمال، تالله ما اختاروا لأنفسهم سوى سبل الهدى في القول والأفعال، درجوا على نهج الرسول وهديه وبه اقتدوا في سائر الأحوال، نعم الرفيق لطالب يبغي الهدى فمآله في الحشر خير مآل، القانتين المخبتين لربهم الناطقين بأصدق الأقوال، التاركين لكل فعل سيء وسواهم بالضد في ذا الحال، أهواؤهم تبع لدين نبيهم والعاملين بأحسن الأعمال، ما شابهم في دينهم نقص ولا في قولهم شطح الجهول الغالي، عملوا بما علموا ولم يتكلفوا فلذلك ما شابوا الهدى بضلال وسواهم بالضد، حتى إنهم تركوا الهدى ودعوا إلى الإضلال، فهم الأدلة للحيارة، يعني الصحابة الأدلة للحيارة، من يقل بهداهم لم يخش من إضلال، وهم النجوم هداية وإضاءة هداية وإضاءة وعلو منزلة وبعد منال، يمشون بين الناس هونا نطقهم بالحق لا بجهالة الجهال، حلما وعلما مع تقى وتواضع ونصيحة لا بجهالة الجهال، يحيون ليلهم بطاعة ربهم بتلاوة وتضرع وسؤال، وعيونهم تجري بفيض دموعهم مثل انهمال الوابل الهطال، يعني المطر في الليل رهبان وعند جهادهم لعدوهم من أشجع الشجعان، وإذا بدا علم الرهان رأيتهم يتسابقون بصالح الأعمال، بوجوههم أثر السجود لربهم وبها أشعة نوره المتلالي، ولقد أبان لك الكتاب صفاتهم في سورة الفتح المبين العالي، وبرابع السبع الطوال صفاتهم قوم بحبهم ذو آمال، وبراءة والحشر سورة براءة اللي هي التوبة والحشر فيه صفاتهم، وبها الأتى لصورة الإنسان وبصورة الأنفال. أيضا قال القرطبي رحمه الله وننهي بذلك الدرس، يقول القرطبي رحمه الله فالصحابة كلهم عدول أولياء الله تعالى وأصفياؤه وخيرته من خلقه بعد أنبيائه ورسله، وهذا مذهب أهل السنة والذي عليه الجماعة من أئمة هذه الأمة، وقد تذهب شر شرذمة لا مبالاة بهم إلى أن حال الصحابة كحال غيرهم، فيلزم البحث عن عدالتهم، ومنهم من فرق بين حالين في بداء الأمر فقال إنهم كانوا على عدالة إذاك ثم تغيرت بهم الأحوال وظهرت فيهم الحروب وسفك الدماء، فلا بد من البحث، وهذا مردود، فإن خيار الصحابة كعلي وطلحة والزبير رضي الله عنهم ممن أثنى الله عز وجل عليهم وزكاهم ورضي عنهم وأرضاهم وعدهم الجنة بقولهم مغفرة وأجرا عظيما. يعني هؤلاء كانوا في الحروب التي حدثت، وهذه الحروب يعني لم يقصد فيها الصحابة، يعني هي وكانوا فريسة الفتنة، يعني اللي قتل عثمان أوقع بين جيش طلحة والزبير ومعهم عائشة رضي الله عنهم وبين جيش علي وكان مع عمر بن ياسر، فهم يعني قتلوا ناس من جيش طلحة والزبير فظنوا أن جيش علي هو الذي قتل منهم، فأغاروا على جيش علي فظن جيش علي أن جيش طلحة والزبير هو الذي قتل منهم، فوقع الناس بعضهم يعني في بعض. وذلك يقول في النية القحطاني: دع ما جرى بين الصحابة في الوغى بسيوفهم يوم التقت جمعان، فقتيلهم منهم وقاتلهم لهم وكلاهما في الحشر مرحمان. القاتل والمقتول في الحشر إيه؟ مرحمان. فهم كانوا فريسة الفتنة، يعني ما خرجت عائشة لقتال ولا خرج طلحة والزبير لقتال، هم خرجوا من أجل الاتفاق على الرأي ومن أجل يعني أن يقفوا على قتلة عثمان فيقتلوهم، وهم قتلة عثمان ظنوا أنهم لو اتفقوا سيقتلونهم، فهم أوقعوا بين الفريقين بحيث أنهم يقتل بعضهم بعضا حتى ينجوهم من القتل. يقول: وخص العشر المقطوع لهم بالجنة بإخبار الرسول صلى الله عليه وسلم مع علمهم بكثير من الفتن والأمور الجارية عليهم بعد نبيهم بإخباره لهم بذلك، وذلك غير مسقط من مرتبتهم وفضلهم، إذ كانت تلك الأمور مبنية على الاجتهاد وكل مجتهد مصيب. إن شاء الله ما ننهي هذا الكتاب، يعني هنتكلم في يعني كتاب هندرس كتاب من أعلام الصحابة، فلعل من هذا الكتاب يكون نزل الكتاب من أعلام الصحابة يعني نكمل منه بإذن الله كلام عن الصحابة وتراجم الصحابة حتى نزداد يعني حبا لهم. فالإخوة بيذكرون إخوانهم بأن الخميس والصيام الخميس والجمعة والسبت والأحد، يعني الخميس على أنه الخميس وال13 14 و15 جمعة والسبت والإيه والأحد، وإن شاء الله نتكلم عن غض البصر يعني يوم الجمعة إن شاء الله تعالى مع درس الرقائق. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.